الصفحة 57 بعد 200. الوقفات التدبرية. الوقفة الأولى: قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده ولكن الله يمن على من يشاء من عباده، أي يتفضل عليه بالتوفيق والحكمة والمعرفة والهداية. تفسير القرطبي. السؤال: التساوي في الشكل والمظهر لا يلزم منه التساوي في العلم والحكمة، وضح ذلك من الآية. الوقفة الثانية: وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون. واعلم أن الرسل عليهم الصلاة والسلام توكلهم في أعلى المطالب وأشرف المراتب، وهي التوكل على الله في إقامة دينه ونصره وهداية عبيده وإزالة الضلال عنهم، وهذا أكمل ما يكون من التوكل. تفسير السعدي. السؤال: ما أرقى مراتب التوكل وأكملها؟ الوقفة الثالثة: وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا، فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين. خير الكفار الرسل بين أن يعودوا في ملتهم أو يخرجوهم من أرضهم، وهذه سيرة الله تعالى في رسله وعباده. ألا ترى إلى قوله: وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها. تفسير القرطبي. السؤال: طرد الدعاة من بلدانهم وإخراجهم من أرضهم، هل هذه عادة جديدة للطغاة أم قديمة؟ الوقفة الرابعة: ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد، وفي الجمع بينهما دلالة على أن من حق المؤمن أن يخاف غضب ربه وأن يخاف وعيده، والذين يخافون غضب الله ووعيده هم المتقون الصالحون. تفسير ابن عاشور. السؤال: أشارت الآية الكريمة إلى صفة من صفات المؤمنين، فما هي؟ الوقفة الخامسة: واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد. الجبار المتكبر الذي لا يرى لأحد عليه حقا، والعنيد المعاند للحق والمجانب له. تفسير القرطبي. السؤال: من أولى الناس بالخيبة وسوء الخاتمة؟ الوقفة السادسة: ويأتيه الموت من كل مكان. قال إبراهيم التيمي: يأتيه من كل مكان من جسده حتى من أطراف شعره للآلام التي في كل مكان من جسده. وقال الضحاك: إنه ليأتيه الموت من كل ناحية ومكان حتى من إبهام رجليه. تفسير القرطبي. السؤال: كيف يأتي الموت للجبابرة من أهل النار من كل مكان، وما دلالة ذلك؟ الوقفة السابعة: مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد. بنوا أعمالهم على غير أساس صحيح فانهارت وعدموها أحوج ما كانوا إليها. تفسير ابن كثير. السؤال: من خلال الآية بين خطورة التساهل بالبدع والشركيات. معاني الكلمات: مقامي، موقفه بين يدي للحساب. واستفتحوا: استنصر الرسل بالله على الظالمين. وخاب: هلك وخسر. صديد: القيح والدم الذي يسيل من أجساد أهل النار، يتجرعه، يحاول ابتلاعه. العمل بالآيات: العمل الأول: تضرع إلى الله سائلا أن يمن عليك بما من به على الصالحين من العلم والعمل والحكمة والتوفيق. ولكن الله يمن على من يشاء من عباده. العمل الثاني: سل الله تعالى أن يهلك الظالمين بالظالمين، وأن يخرج المسلمين من بينهم سالمين. فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. العمل الثالث: راجع أعمالك قبل أن تخسرها يوم القيامة، هل تسرب إليها رياء أو شرك أو بدعة؟ مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد. التوجيهات: التوجيه الأول: اعلم أن من أهم واجبات الداعية اليقين بوعد الله تعالى وحسن التوكل عليه سبحانه. وعلى الله فليتوكل المؤمنون. التوجيه الثاني: وعد سبحانه المؤمنين بالاستخلاف في الأرض من بعد أن كانوا ضعفاء أذلة، وتحقق ذلك للصحابة والتابعين رضي الله عنهم. فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم. التوجيه الثالث: الشرك يحبط الأعمال فلا يستفيد منها صاحبها يوم القيامة. مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد.